يقول أخي عنده بنت مستجيزة كما يقول، ولي ولد، وذهبت إلى أخي أخطب ابنته لولدي، ووافق أخي على الزواج، وإني أزوج ابنتي ولده، وشرط أخي صداق ابنته على ابني 6000 ريال، وشرطت صداق ابنتي على ولد أخي 7000 ريال، وتم الزواج بين الطرفين. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل الزواج تام أو يطلقنا البنات؟ إن كان وقع ذلك بينكما على سبيل الشرط، كل واحد منكما يقول زوجني وأزوج، وأنكم اتفقتما على هذا هو النكاح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه نكاح الشغار، لا يجوز هذا، بل النكاح فاسد، وعلى كل واحد منكما أن يجدد النكاح لولده، كل واحد يجدد من دون شرط المرأة الأخرى، ومن حاجة وليس هناك حاجة إلى الطلاق، ولكن إذا كانت كل واحد ترغب في زوجها ويرغب فيها، فإنه يجدد النكاح من أبيها لزوجها في حضرة شاهدين ويكفي ذلك ولا حاجة إلى الطلاق. أما إن كان وقع منكما ذلك من غير شرط، فالخطب كل واحد من الآخر من دون شرط، فلا حرج في ذلك، والزواج صحيح والحمد لله. إنما المنكر أن يكون هناك شرط، يقول كل واحد زوجني وزوجك، أو يقول إذا زوجت ابني أنا زوجي بنتي لابنك، المعنى يكون عن تشارط وعن اتفاق وتواطؤ، هذا لا يجوز. أما إذا خطب كل واحد من الآخر من دون شرط فلا بأس بهذا، فينبغي التنبه لهذا الأمر. وإذا كان عن تشارط فالواجب تجديد النكاح، كل بنت يجدد لها إذا كانت راغبة في زوجها أو راغبة فيها، جدد النكاح من وليها لزوجها بحضرة شاهدين من دون شرط المرأة البنت الأخرى. بارك الله فيكم. أما إذا كان يرغب إذا كان ما يرغبها أو لا ترغبه فإنه يطلقها طلقة واحدة ولا يبقى معها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.